تذهب وتجيء وأنت لا تحتاج إلى أحد. ولذلك هذا أمر لا يمتنع. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل لأهله قوت سنة. نعم إن وجد على سبيل المثال جائع محتاج وأنت الآن معك ما تعده للشهر القادم، ولكن هو جائع الآن وأنت قد شبعت فأعطيته كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا أنفقت في الوجه المشروع وسوف يرزقك الله سبحانه وتعالى. الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، عندما اختار هاديا خل استأجر هاديا خريتا، سلك السبيل المخالف اتجه جنوبا قبل أن يتجه شمالا ليبتعد المشركون عن طلبهما لتوقعه بأنهم سوف يذهبون في اتجاه المدينة شمالا، وهكذا في أسباب كثيرة. النوع الثالث من الأحكام القدرية الكونية نوع لا قدرة للإنسان على الأخذ به، على لا أسباب لا قدرة له على أخذ بأسباب تتعلق به، وهذا يشمل ما كان من النوع الثاني وأخذ الإنسان بالسبب وعجز، لأن هذا نوع أيضا يحصل، الأسباب دي مش موجبة، ذهب يتكسب فيه فخسر، أخذ الدواء فلم يشفى، وأمور يشمل أمورا لا قدرة له ابتداء عليها، ذهب إلى المنزل فوجد أنه قد مات، وجد حبيبه قد مات، أصبح في الصباح وجد نفسه قد أصيب بمرض لا قدرة له عليه، لا أسباب فيه، الأطباء قالوا له لا المرض ده ليس له علاج، حدث الأمر شل مثلا على سبيل المثال، فقد بصره، فقد عينه، حصل له أمر لم يكن له على بال. تفاوت الناس في التعامل مع هذا الموقف، هناك من يقول ليه يا رب وازاي وكيف حدث ذلك، ويبقى في ضيق وهم وكأنه يريد أن يفعل أي شيء، يعمل أي حاجة وهو لا قدرة له، يقعد مثلا واحد مات يقعد يخبط ازاي مات ونحو ذلك، أنا رجعه لي تاني شوفوا الدكاترة يقولوا مات خلاص، لا أشوفوا حل أي يعملوا أي حاجة. وهذا والله تشهده كثيرا، إنسان حصلت له خسارة يقول لا لا أعمل أي حاجة يروح يسرق، وهذا النوع، هذا النوع طبعا بالنسبة للنوع الثاني اللي فيه قدرة على الأخذ بالأسباب لابد وأن يأخذ بالأسباب الحلال وأترك الإيه؟ الحرام، لأنه تبع الاستسلام للحكم الإيه؟ الشرعي. في النوع الثالث الاستسلام لهذا النوع من الحكم هو من كمال الغنى بالله عز وجل، من الغنى بالله، لأنه قد ضاع ما كما تحت هذه مثلا، أرأيت قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فأرادوا أخذ عاريتهم ألهم أن يمنعوهم، كما قالت أم سليم رضي الله عنها لأبي طلحة لما مات ابنه فقال لا، قالت فاحتسب ابنك، مات الولد يعمل ايه، لابد ان ايه ان يستسلم. كان مثال ام سليم مثال رائع وعظيم في كمال الاستسلام، مع كونها تأخذ بالاسباب لان يخلف الله عليه، صنعت له طعاما تزينت. انا اتعجب من ام فقدت ابنها وتأمر بمواراته قبل ان يأتي ابوه وتتزين لابيه حتى يعاشرها، ويمتدح النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، وبلا شك أنها أم قبل أن يكون هو أب، أعني أن ألمها على الولد أضعاف ألم الأب، على تفاوت القلوب، ولكن في الجملة أن الأم تتعلق وهي راقية، يعني أم، يعني أم مثالية بلا شك رضي الله عنها، ولكن عندها نوع من يعني الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذا الاستسلام للحكم الشرعي، هي وأبو طلحة عندما ضاف رجلا وأطعمه طعاما إيه؟ الأولاد، طعام الصبيان، وبات طويين ويؤثرون على أنفسهم لو كان منهم خصاص استسلاما لأمر الشر والرضا بما نزل من القضاء، هيعملوا إيه؟ نبات طويين نويم الصبيان، جوعهم ليس شديدا، طعامهم بتاع الصبح مثلا وربنا يرزق بعد ذلك، وهم نعمل إيه؟ نام طويين بلا عشاء، استسلام لأمر الله عز وجل. الشرعي والاستسلام للحكم الكوني الذي لا أسباب أكثر من ذلك، لا يقدر على أكثر من ذلك، وأمر نزل به. فهذا الاستسلام من أعظم ما يريح العبد ويسعده في الدارين، أن يسلم للحكم. بدون هذا التفصيل يحصل الخلل العظيم، لأن المسلمة للحكم حملت على عمومها، فشملت المسلمة للحكم بالمعصية، الحكم القدري بالمعصية، وشملت عدم الأخذ بالأسباب في الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، وشملت ما هو مشروع. فعدم التفصيل يؤدي إلى الخلل. أما الخلاص من الخصومة، فالخصومة مع الناس لكمال الغنى، الغني فيما يخاصم. البعض يقول طالما شهد الأمور من الله لا يخاصم قط، ونقول بل لا يخاصم نفسه ولو كان لحق نفسه. سلم من الخصومة، خلص من الخصومة. ضربنا قبل ذلك مثالا رجل مليونير كان معاه فلوس، وقع منه ربع جنيه، هو عارف انه بتاعه، الناس هجمت على الربع جنيه، كله انا عايز ياخد الربع جنيه ده، هو عارف انه بتاعه، بس هو رجل مليونير، عيب يتخانق على ربع جنيه، بيعمل ايه؟ يسيبهم ويمشي، وهو بتاعه، ولو وهو قوي كمان، يعني لو جه ياخده هي ايه؟ هياخده، يقول لهم ده بتاعي، ده انا واقع مني انا. في ناس ما تستحملش حقه، ابدا لا يتنازل عنه، لا بد اخد حقي، ده يخاصم بنفسه وبنفسه بقوته. اما الغني فانه ايه؟ ليس متعلقا بهذا، عنده ما هو اغنى، ما هو اغلى، عنده ما يغنيه، حبه لله، سجده يسجدها لله. الناس بقى مش على الربع جنيه، الربع جنيه ده مثال، الفلوس، الملك، الملك ده واحد ماسك فيه كده، اي واحد يشمه من بعيد يقول لك اللي جه جنب الكرسي من بعيد يبقى لازم يطاح به فورا، ليه بهز الكرسي ده؟ امال لو اوقفك من على الكرسي تعمل ايه؟ لا، ده مجرد انه يهز الكرسي بس، ده اللي يقرب منه فقط يباد اباده، يفعل تنتهك كل حرماته لا اعتبار، لانه هو هناك ايه؟ ملك ينافس ويخاصم من اجله. وهكذا الخصومه دي على شيء يشعر الانسان ان هو امتلكه وبتاعه وفقير اليه جدا، فما يقدرش يستغنى عنه. فلو كان غنيا بالله سبحانه وتعالى، الناس خدوا حقه، خدوا فلوسه، طب ما الفلوس دي تساوي، خدوا منزلته، كلموا عليه كلام وحش، اهانوني وسط الناس، اغتابوني وذكروني وانا عمري ما هسامحهم ابدا. لا، لو انت عندك ما يغنيك بالله عز وجل، انت عندك زعلان، صوم يوم تفرح، الصيام يفرحك، يبقى هم خدوا منك ايه؟ احزنوك في شيء، وانت عندك حاجة تفرحك فرح عظيم، عندك فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه خير مما يجمعون. تكلموا في حقه بأي أمر كان، تنقصوه، أخذوا كما ذكرنا شيئا من منزلته، أخذوا شيئا من ملكه، لا يعبأ بمثل ذلك، حتى ولو كان هناك نوع من الاعتداء على حقوقه التي لم يشرع الله له أن ينتصر فيها. إن في حاجات ما ينفعش أنت تقول إيه؟ أسيبها، لأن ربنا لا يحب أن تتركها. الزبير رضي الله عنه كان معه جارية وخرج ومال، خرج معه لصة، خرج عليه لصة، فقال هات المال، حجي رميلهم شوية فلوس، قالوا خلي عن الجارية، حجي سل السيف وقتلهما بضربة واحدة. الزبير رضي الله عنه يوم غزوة في اليرموك قالوا له شد فنشد معك، قال لهم لا تستطيعون، قالوا شد فنشد معك، شد على جيش الروم، اخترق الجيش، الناس اللي حواليه اللي مفروض نشده معاه ما كملوش، القتال الجنود كتار جدا والقتال عنيف جدا، هو اللي استمر رضي الله عنه لغايه ما اخترق الجيش كاملا راح الناحيه الثانيه من الصحراء. وبعدين هيعمل ايه؟ عايز يرجع للمسلمين تاني. يوم ايه اخترق الجيش المره دي لوحده رضي الله تعالى عنه. فالصين دول هيعمل فيهم ايه؟ هو ساب لهم الفلوس ايه كده من باب الايه؟ الصدقه عليهم مثلا عشان هم جعانين ولا حاجه، مش ان هو ساب لهم الفلوس خايف احسن يموتوني. ده هو لا ده الجيش كله كان يخاف منه لغايه ما كان عروه يقول كنت ادخل يدي في جراحه وانا صغير، اللي في كتفه دي دخل ايده كده جرح غائر، اصيب واحده يوم احد واخرى يوم اليرموك او اكثر رضي الله عنه. فهو الصين دول هيقفوا جنبه، ما يقدروش يقفوا جنبه. ففي حقوق لا يشرع لك ان تتركها، لا يشرع لك ان تتركها ولا ان تقول لا اخصم الناس فيها. لا، العرض مثلا عرض في امرأته في اهله، ايه اللي يمكن ان يسامح في ذلك؟ مش ممكن يكون اصلا اذا كان هناك ايه رجوع فيقول والله لا اعفو عنه، ولكن انزل الله عز وجل في ذلك ايه وليعفو وليصفح، الا تحبون ان يغفر الله لكم فعفى واصلح. وقد رجع مصطح عن قذفه لعائشة رضي الله عنها وأقيم عليه الحد. وكذا حسان، عائشة رضي الله عنها بعد ذلك كانت تحسن إليه رغم أنه كان أحد الذين وقعوا في أرضها. أما الذي تولى كبره منهم فما زال على نفاقه فله عذاب عظيم. الغرض المقصود عند الخصومة، الذي سلم عند الخصومة لا يخاصم لنفسه، ولكن هل لا يخاصم قط؟ هذا الخلل بقى في هذا. يقول لا، بل لابد أن يخاصم بالله ولله عز وجل، يخاصم لله سبحانه وتعالى ويحاكم إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فخصومته لله، كم لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل، فلا يقف لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل. وهكذا فلتكن، إذا كنت تريد أن تتخلص من الخصومة لا تكون لحفظ نفسك، تكون لله سبحانه وتعالى. والفرق بين الأمر أحيانا، النفس الإنسانية عميقة الأغوار تحاول أن تصبغ في كثير من الأحيان خصومة للنفس بصبغة أنه خصومة إيه؟ لله، ولكن دينا لله أفعل كذا، وهو متبع لهواه يريد إعلاء شأن نفسه تمام الإعلاء، هو إرادته كلها في علو نفسه، بس عيب يقول إن أنا بتغاظ من فلان وأنا عايز أكسره وأذله علشان هو بينافسني في الجاه والشهرة. وممكن يكون في الدين، في حاجات في الدين والناس أساسا تتنافس على الدنيا أحيانا باسم الدين، إن فلان ده يعني منزلته في الناس، الناس بتسمع كلامه ما تسمعش كلام أنا، والناس بتتعلم منه وتتعلمش مننا، شمعنا ده أنا عندي علم أكتر منه. فيقوم يبقى خصومته يقوم يقول لا ده لله عز وجل أنا أتكلم فيه، يغطي هذا الأمر باسم الايه؟ باسم الدين. وهو في الحقيقة خصومة للنفس مش بيخاصم لله، مثل أهل البدع ممن يجرح أهل السنة ويتهمهم في أعراضهم وبأنواع التهم ويتهمهم بالبدع عشان يظهر باسم الدين، والحقيقة أنه يخاصم لنفسه والعياذ بالله، وينتصر لنفسه لأنه ظن أنهم اعتدوا عليه. زي ما أقول لك أنت بتهاجم فلان ليه أو بتشتمه ليه، يقول لك أصلها جن. وهل الأمر كذلك؟ إذا كنت لله عز وجل يبقى لأنه خالف الشرع، لكن أحيانا تخترع له مخالفة للشرع عشان نقدر ناخد راحتنا بقى والعياذ بالله. لا، الخصومة لابد أن تكون لله وبالله، المحاكمة إلى شرع الله عز وجل. وهذا الذي خلص من الخصومة وجعلها لله، خلص من الخصومة للنفس وجعلها لله، هو الغني بالله، لأنه حقه هو زي ما قلنا رجل غني مليونير خدوا منه حاجة بتاعته تركها لله عز وجل واكتفى بما أغناه الله، سجدة تغنيه، ركعة تغنيه، صوم يوم يغنيه، قراءة آية يتدبرها تغنيه، لحظة من ما يجد من حب الله عز وجل الشوق إليه يغنيه الله عز وجل به، أغناه الله سبحانه وتعالى بطاعته بفضله برحمته، مش الفلوس اللي بتجيله، الفضل مش ان هو السعة التي في الدنيا، بفضل الله عز وجل ورحمته ان رحمه بدينه، رحمه بطاعته، رحمه بتوفيقه. فهنا تفضل الله عليه بالفضل العظيم ورحمه الرحمة الواسعة بأن جعله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا يا محمد. نشرح كلام ابن القيم المرة القادمة إن شاء الله. الأمر ده زي الشعرة وزي ما الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، فكذلك أمر محتاج للإنسان عشان يفرق بأن هو أساسا يا أخيرا غلط غلطة شوية عشان ناخد راحتنا فيه. لا، ده لابد أن ينقي نفسه من ذلك ويجعل كما قال الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على لساني، علشان تنتهي الخصومة دي، مش يستناله الغلطة زي الناس تقعد تفل يقول لك الخطيب ده ادي اول غلطة 37 غلطة، غلط 37 غلطة في الخطبة، نصب الفاعل ورفع المفعول، فضلا عن الاخطاء بقى ايه اللي ممكن تبقى ايه اخطأ في الآية، اول ما كده زي تنفس السعداء ان اخطأ، واحد بيقعد يطلع يمسك الخطبة يمسك الكتاب يقعد يدور على ليه على الأخطاء، هو في الحقيقة إنسان مريض. أما أنه هو يكون يتمنى أن لا يجد خطأ، يتمنى أن يسدد الله عز وجل هذا الذي يخطب، هذا الذي يدرس، هذا الذي يعظ الناس، يتمنى أن يسدده الله، نعم، وأن لا يقع في خصومة بينه وبينه، هذا الذي يحتاج إلى معالجة للنفس حتى يصل إلى هذا الحد. الله المستعان. التعلق بالأسباب نوع من الشرك على درجات، لو اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها يبقى شرك أكبر، لو اعتقد أنها سبب بس قلبه شديد التعلق بها واعتماده في الحقيقة عليها نوع من الشرك. الدفاع عن المال جائز أو مستحب؟ والراجح أنه مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه مالك، والظلمة والمجرمين دول إذا أنت ما كنتش مشفق عليهم عشان هم جعانين أو خفت أنهم يكونوا جعانين يبقى ما تدهمش، لأنه الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.